بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل جاعلا نصابها على يمين الآخر. وإن أوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلي، وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا. وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا يأنه الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك بزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ. وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين، وملاصقة ثيابه ويؤثره بجهة الظل في الصيف، وبجهة الشمس في الشتاء، وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله: يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. ختم المصنف رحمه الله تعالى آداب الطالب مع شيخه وقدوته بثلاثة آداب عظيمة هي في تمام العد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما الأدب الحادي عشر فذكر أنه ينبغي في حق الطالب مع شيخه وقدوته ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، لأن الأصل أن المتعلم تابع لشيخه كحال المأموم مع الإمام في صلاته، فلا ينبغي أن يتقدم عليه كما لا ينبغي للمأموم أن يتقدم على إمامه، ولا يساوقه فيه أي لا يشاركه سياقه إذا عرضه الشيخ، فإذا تكلم الشيخ بكلام معروف للمتعلم فإنه لا ينبغي أن يجري لسانه معه به مساوقا للحديث فيه، ولا يظهر للشيخ معرفته به وأنه من جملة علمه، أو يظهر إدراكه له قبل الشيخ، فإذا سئل الشيخ مسألة واحتاج فيها إلى إقرار ذهنه وإجالة فكره وحصل للآخذ عنه إدراك قبله، فإنه لا ينبغي أن يسابق شيخه في عرض ما بدا له في ذهنه في المسألة المسؤول عنها. ثم قال: فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس، لأنه إذن له بذلك، وإذن الشيخ من جملة الأدب. ثم قال: وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، لأن قطع الكلام يفضي إلى قطع الذهن عن درج الكلام وسوقه، فإن نظم الكلام وسياقه يحتاج إلى حضور ذهن، وإذا قاطع الآخذ شيخه في كلامه فإنه يكون قد قطع عليه طريق أفكاره وشوش عليه ذهنه، ولا يساوقه أي لا يشاركه سياقه فيه كما تقدم، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه، أي حتى يقضي الشيخ من كلامه، وكلامه هنا يجوز أن يكون بدلا إن صحت النسخة، ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره، والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، لأن حديث الشيخ هو لجميع الجالسين لا لبعضهم دون بعض ولا لمجموعهم، بل كل فرد جالس بين يديه هو مقصود بالحديث إليه. ثم قال: وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، أي لتكن قواه العقلية حاضرة بقلب مجموع على كلام الشيخ ومقاله وفعاله، وجمعية القلب أي ضمه وتوجيهه إلى المقصود من أعظم الأسباب التي يحصل بها المرء مقصوده، فإذا جمع الإنسان قلبه على صلاته خشع فيها، وإذا جمع الإنسان قلبه على أخذ العلم عن شيخ حصل ذلك العلم. فمن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب أن يكون قلبه حاضرا، وهو المراد بقوله ذهنه، لأن الذهن يراد به القوى العقلية، وأصل القوى العقلية هو القلب، فينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب إذا جلس في مجلس العلم، بحيث إذا أمره الشيخ بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، لأنه حاضر القلب شاخص البصر ملقي السمع، فيبادر حينئذ مسرعا ولا يعاوده فيه ولا يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا. وتقدم بيان أحكام الاعتراض وألفاظ ذلك على الشيوخ. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يعقلها طالب العلم مما أشار المصنف إلى جملة منه بقوله وليكن ذهنه حاضرا، أن يعلم أن موارد العلم التي توصله إلى النفس ثلاثة: أحدها القلب، وثانيها العين، وثالثها الأذن. وقد امتن الله عز وجل في آيات كثيرة على الخلق بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، لأن إدراك العلم لا يكون إلا بوجود هذه الموارد الثلاثة، وكلما قوي وجود معاني القوة في هذه الموارد الثلاثة قوي التحصيل. فإذا كان القلب حاضرا، وكان السمع مصغا، وكان البصر ناظرا شاخصا، فإن طالب العلم يحصل مأموله. ولذلك ينبغي أن يكون قلب طالب العلم في الدرس قلب الجاسر، وأن يكون بصره بصر الكاسر، وأن يكون سمعه سماع المتقي. فأما قلب الجاسر فالمقصود به القوي على الشيء، فإن الإنسان الجسور يكون جامعا قلبه للوصول إلى مقصوده. فإذا أراد طالب العلم أن يصل إلى مقصوده من العلم فينبغي أن يكون قلبه كقلب الجاسر، أي المتجرئ على الأمور لقوة قلبه في جمعه عليها، وينبغي أن يكون نظره نظر الكاسر، فإن الكواسر من الطيور والسباع هي من أشد من يحقق النظر طلبا لوصولها إلى مقصودها، وينبغي أن يكون سمعه سماع المتقي الذي يخاف شيئا فيتقيه، فهو يترصد لكل دقيق من الصوت خشية أن يلحقه شيء. وقلت في هذه المعاني: احضر بقلب الجاسر وانظر بعين الكاسر واسمع سماع المتقي في العلم فعل التائق. احضر بقلب الجاسر وانظر بعين الكاسر واسمع سماع المتقي في العلم فعل التائق، أي فعل التائق إلى الشيء الذي يتشوق إليه ويتشوف للحصول عليه. ثم ذكر الأدب الثاني عشر فقال: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإذا ناوله شيئا ناوله باليمين، لما تقرر من تفضيل اليمين وتقديمها والأمر بها في الأخذ والإعطاء، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، فإن نشرها تهيئة لها. ومن حسن الأدب أن يهيئ الطالب لشيخه ما يحتاج من فتية أو قصة أو مكتوب شرعي أو غير ذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة كما أعطاه الشيخ قبل أن يطويها أو يتربها، أي ينثر عليها ترابا لحفظها، فإنه مما كان يحفظ به الورق القديم تتريبه. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، أي تحريكه ليصل إلى المقصود، بل يكون المقصود مبينا للشيخ مظهرا من الكتاب. فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، إما بإشارة بأصبعه أو بأن يضع إشارة بقلمه على الكلام المقصود، ولا يحذف إليه الشيء حذفا، أي لا يلقي إليه الشيء من كتاب أو ورقة إلقاء، وأسوأ ذلك إذا كان إلقاؤه إليه على الأرض فإن هذا سوء أدب عظيم. وقد دخل إسحاق بن راهويه على الإمام أحمد وفي يده كتاب فألقاه إسحاق رحمه الله، فغضب الإمام أحمد وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ فلا ينبغي حذفه إليه سواء في حجره، وأسوأ من ذلك إلقاؤه في الأرض بين يديه، ولا يمد يديه إذا كان بعيدا عنه، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا تعظيما لشيخه، وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، لأن أحق الناس بإفساح المجلس له هو شيخك الذي تتعلم منه، وقربك الشديد منه ربما ضايقه، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته لما فيه من التضييق عليه، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه، لأن ذلك مخالف للتعظيم. وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، أي ليضع عليه حبرا، فإن المداد هو الحبر، وإن وضع بين يديه دواة وهي آلة الحبر فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها. وإن ناوله سكينا وهي التي تستخدم حينئذ في قطع الأقلام فلا يصوب إليه شفرتها وهو رأسها القاطع منها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، أي آخر الشفرة وهي السكين الذي تمسك به، فإن القاطع هو الذي يقع عليه اسم الشفرة وما وراءه يسمى نصابا، فلا ينبغي أن يمد إليه الشفرة ولا أن يعكس ذلك فيقبض الشفرة ويمد إليه النصال، بل يجعلها عرضا ويعطيها إياه عرضا ويجعل حد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، أي القريب من آخر الشفرة القاطعة، فيمسك السكين قريبا من متوسطها بعد آخر الشفرة في أول نصابها، فإن هذا يسمى نصلا، ويجعل ذلك على يمين الآخر بحيث يأخذ الشيخ الشفرة من نصابها بيمينه، وإن وله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا تهيئة لها، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها تنى مؤخر طرفها الأيسر، أي إذا فرش السجادة فإنه يثني طرفها الأيسر، قال المصنف كعادة الصوفية. وهذه العادة إنما أشير إلى كونها للصوفية لكثرة استعمالهم للسجادات بالجلوس عليها وملازمتهم للتعبد، وإلا فهي لا تختص بهم، بل هذه عادة شاعت عند المسلمين بقيت بقاياها في قطرنا النجدي، يريدون بها عند ثني طرفها الأيسر أنها شاغرة ليست مشغولة، بحيث إذا رآها الإنسان على هذه الهيئة علم أنها ليست مهيئة لأحد ذهب يتوضأ ليرجع إليها، فإنهم إذا رأوها مفروشة تامة علموا أنها مشغولة بأحد قام لأجل تجديد وضوء أو لحاجة أو نحو ذلك، فإذا سني الطرف الأيسر منها كان ذلك إشارة إلى كونها شاغرة غير مشغولة بأحد، فليس أحد قد قام منها لأجل تجديد وضوء أو قضاء حاجة، فهذا وجه هذه المسألة ولا تعلق لها بما ذكره المعلق على الكتاب. ثم قال وإن كان فيها صورة محراب تحرى بها جهة القبلة إن أمكن، كالسجاجيد الموجودة اليوم، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، لأن اتخاذ السجادة والتخصيص بها إنما يكون لمن له قدر معظم كما درج الناس على ذلك، وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ، وهذا الفعل وإن اشترك في تصرفه باعتبار متعلق الجاذب والمجرور إلا أنه مختلف في معناه، فمعنى قوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله أي التعبد إلى الله سبحانه وتعالى تألها بتعظيم شيخه، والمقصود بالتقرب إلى قلب الشيخ أي التودد إليه لا على وجه اتخاذ ذلك عبادة، فلا وجه للأولى المذكور في الحاشية. ومثل هذا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتم الله الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف على غنمه إلا الله والذئب، فالخوف المتعلق بالله خوف تعبد أو استقلال نفع وضر، وأما الخوف من الذئب فهو خوف عادة باعتبار هجومه على الغنم أو على صاحبها، فلما اختلف المتعلق جاز العطف، وكذلك هنا المقصود بقوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله أي تعبدا وتألها، وإلى قلب الشيخ أي التودد إلى قلبه بالتقرب إليه. ثم قال وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن أي الحر كامل المروءة، فإن اسم الشريف يقع على الحر الكامل المروءة ولا يختص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن كان أميرا أي مهما بلغ من منصب حتى وإن كان أميرا، وأولها قيامه من مجلسه لأبيه لأجل حق الوالد، وخدمته لعالم يتعلم منه لأنه يشارك والده في أبوته، فإن الوالد له الأبوة الطينية البدنية والعالم له الأبوة الروحية الدينية، وثالثها السؤال عما لا يعلم لأن الجهل مذمة، وطلب دفع المذمة لا يعاب عليه أحد، ورابعها خدمته للضيف لأجل ما له من منزلة شرعية وعرفية، ثم ذكر الأدب الثالث عشر فقال: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، والفاصلة التي بعد وراءه لا محل لها، فالتقدير فليكن أمامه بالليل وفي النهار يكون وراءه، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، وإنما يتقدمه في الليل ليدفع المخوف والضرر عنه، ويتأخر عنه بالنهار لأن ذلك هو الأدب، فإن الشيخ يكون بنظره في النهار متمكنا مما أمامه، والأدب أن يكون المتعلم إما قريبا منه عن يمينه متقدما يسيرا أو وراءه كما سيأتي، ولا يعدل عن ذلك إلا لاقتضاء الحال كزحمة ونحوها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال أي التي لا تعرف حقائق ما فيها، كوحل أي طين مخترط بماء شديد، أو خوض في ماء نهر ونحوه، أو المواطئ الخطرة كأطراف الجبال والمزلات ونحوها، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ أي بماء أو وحل ونحوه، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه تعظيما له. ثم قال: وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، والأكمل أن يكون عن يمينه ليترك يساره لأجل بصاقه ومخاطه ونحوه، فيفرغ له اليسار ويكون عن يمينه متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، لئلا يحوج الشيخ إلى الالتفات الشديد، فإنه إذا كان متقدما عليه على يمينه يكون التفات الشيخ إليه يسيرا، أما إذا كان متأخرا فإن ذلك يحوج شيخه إلى التفات أكثر، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، فينبهه إلى أن هذا هو فلان ابن فلان وأشباه ذلك، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته أو بركابه أي بمحل الركوب من دابته إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف، فإذا كان في الصيف الظل ممتدا كان الشيخ أولى به، وبجهة الشمس في الشتاء لأن الناس يحتاجون إلى التدفية فيه، وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها، والرصفانات المراد بها المراقي التي تكون على أطراف البيوت للصعود إلى بيت عال، وغالبا ما تكون في الجبال كالرصفانات الموجودة في مكة القديمة، وهي الدرج الموجود الذي يكون بجانب سفح الجبل أو بجانب البيوت، ومنه ما يوجد في بعض الجسور الرفيعة من درج يوصل إليها، ويكون منه جانب بجانب الجدار، فيفضل الشيخ بهذا الجانب وتكون له هذه الجهة. ثم قال: وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، فإذا كان الشيخ إذا التفت إليه لاقى الشمس صار في الجهة الأخرى، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه أي جاء من جانبيه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما، فإذا احتفى به من الجهتين فإن الأكبر يكون في اليمين، وإن لم يكتنفاه فإن الأكبر يتقدم ويتأخر أصغرهما. ثم قال: وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام أي ألقى إليه السلام، ويقصده إن كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، لأن رفع الصوت والضجيج من الأحوال التي لا تليق إلا بدهماء الخلق، وأما حملة العلم ونقلته فينبغي أن يكون على حال من السكينة والوقار، والمنادات والتسليم من بعد هذا مما يخالف الوقار، إلا إن كان لا يستطيع أن يحضر إليه ورآه من بعيد فإنه يشير بيده، أما مع القدرة على الوصول إليه فإنه يأتي إليه ويسلم عليه، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، أي إذا كان معه في طريق في حضر أو سفر فإنه لا يشير عليه بشيء منه حتى يستشيره الشيخ، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، أي يقول هو ما ترون أو نحو ذلك، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا وكذا، أو أن الأفضل هو أن نفعل كذا وكذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك، لما فيه من رؤية النفس وتعظيمها أمام شيخه. ولا ينبغي للإنسان أن يعظم نفسه أصلا، بل المناسب لها الإزراء عليها والحق منها، فإن تعظيم النفس يؤذن بإهلاكها، وكثير من الخلق إنما هلكوا بتعظيم أنفسهم. ومن أعظم حبائل الشيطان التي ينصبها للناس أنا ونحن وقلنا وأشباه هذه الكلمات التي يعظم الإنسان بها نفسه، وربما لا يستحضر هذا المعنى، لكنه إذا ألفها نفر من غيرها، فإن ملازمة الشيء تنفر من ضده، فتجد من الناس من يكثر من الإخبار عن نفسه بضمائر التعظيم حتى إذا خطب بغيرها أنف من ذلك وغضب، مع أنه غير حقيق إلا بمثل هذا، لكن ملازمته لتعظيم نفسه جرته إلى مثل هذا. ولا ينبل إنسان في العلم حتى يحط على نفسه، فإن نجاسة النفس أعظم من نجاسة الحدث والخبث، وطهارتها من نجاساتها الباطنة أعظم من طهارتها من نجاساتها الباطنة، وما سبق من سبق ولا أدرك من أدرك إلا بطهارة الباطن وتصحيح أحوال القلب والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي بيان هذه الآداب المتعلقة بأدب المتعلم مع شيخه وقدوته.